الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابعه إن شاء الله في شرح الجزرية، وكما وعدتكم اليوم نأخذ باب المدود. وقول الناظم رحمه الله: والمد لازم وواجب آتى، وجائز وهو وقصر ثابتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقف المسجلا. هو رحمه الله جمع باب المد في كم بيت؟ في أربعة أبيات. المدود في قراءة القرآن تسعة، عندنا تسعة مدود، احنا ثمانية، كل واحد يعطينا مد، انا اعطيكم اثنين. طبيعي ما شاء الله، زين. العارض السكون ما شاء الله. المد الواجب. مد ايش؟ لازم ما شاء الله. مد لازم، اعطونا مد. طيب مد الصلة، مد الصلة الكبرى والصغرى، ومد اللين، ومد البدل، ومد العوض. طيب خلاص، إذا عندنا تسعة مدود: المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، والمد المتصل، والمد المنفصل، ومد الصلة بشقيه يعني الصلة الصغرى والصلة الكبرى، والمد اللازم كذلك يعني اللازم الكلمي والحرفي، الكلمي المثقل والكلمي المخفف، والحرفي المثقل والحرفي المخفف، والمد العارض للسكون، ومد اللين. المد الطبيعي يعني الذي لا يتوقف على سبب، ليس له سبب، هذا هو المد الطبيعي، ما عنده سبب. لو قلت لك قال، هذا مد طبيعي، ما هو سببه؟ ما له سبب، ما عندك أي سبب، ما لا تجد سببا تذكره، لا تجد سبب، إذن فهو طبيعي، لذلك هو طبيعي. أريد أن أتكلم عن معيار الحركات، يعني أقول لك هذا مد طبيعي كم حركة؟ حركتان، وهذا أربع حركات، وهذا خمس حركات، وهذا ست حركات. كيف يقدر القارئ الحركة؟ يقول بمد زمن، يعني مدة أو زمن قبل الأصبع، أو مد الأصبع. هذا يعني لو فعلت هكذا، هذه حركة وهذه حركة وهذه حركة. هذا الأمر محدث لم يعرفه القدماء، قضية الأصابع هذه لم يقل بها القدماء، إنما هو أمر محدث، يعني أحدثه الجدد الآن لتسهيل هذا الأمر على القراء، على القارئ أو القراء. الأصل عند القدماء أنهم حددوا الحركات بحركة الحرف نفسه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قالوا مثلا لو أخذت مثلا حرف باء، حرف الباء مفتوح، باء هذه حركة باء. لو زدت عليها حركة أخرى يعني باء زائد باء، أقول حركة إذن باء، وهذا هو الماء الطبيعي. هذا هو الماء الطبيعي. لماذا قلنا أن المد إن تعريف الحركة بالأصبع ليس دقيقا؟ لماذا؟ ليس الحرف يختلف، والحرف هو نفس الحرف. سرعة إيش؟ سرعة الحركة. لا، سرعة القراءة. سرعة القراءة تختلف. سيكون عندنا من يقرأ بالتحقيق، وعندنا من يقرأ بالتدوير، وعندنا من يقرأ بالحذر. فهذا لا يمكن أن لا يبقى عندي هذا ضابطا. قضية الحركة باليد بالأصبع لا تبقى عندي ضابطا، لأن الذي يقول مثلا قال لهم خزنتها، مثلا قال فيها مد طبيعي، أنا أقرأها بالتحقيق، قال لهم خزنتها بالتحقيق. لو قرأت بالتدوير قال لهم خزنتها بالحذر، قال لهم خزنتها، هل قال هذه نفسها؟ بالتأكيد لا، مع أني في التحقيق أتيت بالمد الطبيعي، وفي التدوير أتيت بالمد الطبيعي، وبالحذر أتيت بالمد الطبيعي. لو قلت بالأصبع ما يمكن، لكانت الأولى يمكن أخذت ثلاث أصابع ولا أربعة، أليس كذلك؟ ولكن لما قدرت الأمر بالحركة، بحركة الحرف، فأنا أقرأ بالتحقيق، فحركة الحرف عندي تناسب هذا الأمر. قا قا، إذن قا قا قا هي بهذا قا قا، أليس كذلك؟ يعني هي دائما عندي صحيحة. إذن قضية الأصابع هذه ليست دقيقة كما جاء في الغنة، مثل الغنة، نفس الغنة، نفس قضية الغنة. أنا ممكن أقرأ إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، أو أقرأ إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، كله صحيح، ولكن هذه أخذت مدة أطول من هذه. مفهوم؟ طيب. إذا المد الطبيعي لا يتوقف على سبب، ومعيار الحركات قد بينته، معيار الحركة. عندنا مد البدل، وهو أن يأتي، أن تأتي الهمزة وبعدها حرف المد، كإيمان، آمن، يعني تأتي، يأتي حرف المد لاحقا. يأتي حرف، الأصل عندي في المد أن يأتي حرف المد وبعده الهمزة، الآن عندي العكس، عندي حرف المد يأتي لاحقا، يعني بعد الهمزة. لا أقول مثلا، لا يجوز أن أقول الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ما يجوز أن أقول هذا، أقول آمنوا، فيجب أن آتي بهذا المد، وهو مد البدل، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، ولا أقول يا أيها الذين آمنوا، ما عندها معنى هذه، أو تقلب المعنى. نعم. إذن ضروري، أو اليوم الآخر، لا أقول اليوم الآخر، الآخر، أقول الآخر، إيمانا، ولا أقول إيمانا. إذن هذا هو مد إيش؟ مد البدل، سهل هو، يعني يأتي عندك حرف المد، تجي عندك الهمزة وبعدها حرف المد، هذا مد البدل، ويقابله مد العوض. مد العوض، مد العوض هو أن تقف على التنوين، أن تقف على التنوين بالفتحة، بالفتحتين، مثلا سبيلا، مثلا إيمانا. شوف إيمانا هذه اجتمع فيها مد البدل ومد العوض. أيكم زادته هذه إيمانا؟ إي مد البدل، نا مد العوض، إيمانا. ويحذر القارئ أن يقف على مد العوض بالهمزة كما يفعل كثير من ممن يقرؤون القرآن. فماذا يقول؟ سبيلا، سبيلا، يغلق المخرج فتخرج الهمزة، لأن الوقوف على السماء مثلا، إذا أردت أنا أن أقف على الهمزة كالسماء مثلا، أقول السماء، هذه همزة ساكنة. لكن لو لو لو لو لو فتحت المخرج عند السماء فإني سأقلقل الهمزة، سأقول السماء، السماء. هذا خطأ، خطأ أن تقول سماء، هذا خطأ، لأنك أصبحت قد نطقت بهمزتين، بهمزتين. لكن في سبيلا لا أحتاج إلى الهمزة، سبيلا، إيمانا، لا أحتاج إلى هذه الهمزة. لا أقول إيمانا، إيمانا، أقفلت المخرج فخرجت الهمزة كأني قلت إيمانا، وهذا طبعا ما عنده معنى. سبيلا ما عنده معنى. إذن مهم جدا عند مد العوض أن لا تقفل المخرج، لا تقفل المخرج، تخليه مفتوح. سبيلا، عليما، حكيما، هكذا حكيما. ولا تأتي فقط بحركة، بعض الإخوة يأتي فقط بحركة، يقول لك إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، حكيما، هذه حركة، وهو كم قلنا؟ حركتين، حكيما، عليما، خصوصا في الصور اللي فيها مد العوض كثير، كصورة النساء مثلا، أو صورة إيش؟ كصورة المزمل مثلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هكذا. فالخطأ إما أن تقول ترتيلا يعني بالهمزة، أو تقول ترتيلا، ترتيلا، قليلا يعني بإيش؟ بحركة واحدة، ولا تأتي بمد، لا تأتي بمد العوض. هذا مد، هذا مد العوض. أما المد اللازم فهو إذا جاء حرف المد وبعده سكون، بعده سكون، وهذا السكون ما الشرط فيه؟ أن يكون الشرط في هذا السكون أن يكون شدة من الترك اللازم يا شيخ، لازم، نعم، في نفس الكلمة، أن يكون في نفس الكلمة، أن يكون السكون أصليا، ما يكونش عارضا، لا يكون عارضا، سواء وقفت أو وصلت هو سكون. إذ لو وقفت على كلمة المؤمنون يجوز أن أقف عليها بست حركات. قد أفلح المؤمنون، ست حركات. لماذا؟ يجوز عندي عارض للسكون. لكن لو لم آتي بهذا، لم أقف، لم أقف على المؤمنون، هل يجوز أن آتي بست حركات؟ أقول قد أفلح المؤمنون الذين هم، يجوز هذا؟ ما يجوز. إذن جاز لي أن أمد ست حركات لوجود السكون، لعارض السكون، لأن السكون قد عرض مفهوم، هو السكون ليس أصلا في الكلمة، السكون ليس أصلا في الكلمة، هو عرض للوقف، لما وقفت أنا عرض السكون، هو ليس من أصل الكلمة، لكن في المد اللازم يجب أن يكون هذا السكون أصليا في الكلمة، سواء وقفت أو وصلت هو سكون. هذا الفرق بين المد اللازم والمد العارض للسكون، هذا الفرق، أن هذا اللازم فيه السكون أصلي، والعارض فيه السكون عارض. اللازم ست حركات لزوما عند كل القراء، يعني لا تجد قارئا من القراء يعني لا يمد المد اللازم ست حركات، أو يمد المد اللازم أقل من ست حركات، لا تجدها، لذلك سموه لازما، يعني ليخرج منه أو عنه المد الواجب، لأن الواجب يعني هناك من أوجبه هناك من لم يوجبه، لكن اللازم هو لازم لكل القراء، كل القراء ألزموا القارئ به. فيكون هذا الحرف، يكون هذا السكون أصليا في الكلمة، فيكون إما في كلمة أو في حرف، فعندنا المد اللازم الكلمي وهو في كلمة، وعنده الحرف اللازم الحرفي يكون في الحرف. المد الكلمي اللازم يكون إما مثقلا أو مخففا، والمد الكلمي الحرفي يكون إما مخففا أو مثقلا. أشهر كلمة في المد اللازم هي التي يقرأها كل مسلم في سورة الفاتحة، ولا الضالين كلمة، فأتى حرف المد بعد الضاد، الضاء هذا حرف مد، بعده مباشرة اللام ساكنة، لأن اللام مشددة يعني أصلها ولا الضالين، اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة، والعرب استثقلوا ذلك، استثقلوا أن يقول الإنسان ولا الضالين، استثقلوا هذا الأمر، فلما استثقلوا هذا الأمر أدغموا اللام الساكنة في المتحركة، أدغموها، فلذلك نقرأ ولا الضالين، لام مشددة، ولكن أصلها أنها ساكنة، لام ساكنة وبعدها متحركة، الأصل عندي، الشاهد عندي أن في كلمة واحدة أتى حرف المد وبعده ساكن، فهنا القاعدة عندي أن هذا مد لازم كلمي مثقل بالشدة، لأن عندي الشدة فسمي مثقلا، مثل الضالين، ومثل الصاخة، الطامة، الجان كذلك، وخلق الجان، هذا عند الوقف، بعض الأخوة يقرأ وخلق الجان بدون تشديد النون، وهذا خطأ حتى في الوقف، وخلق الجان هكذا. إذن عندي الكلمي المثقل. طيب الحرفي الكلمي الحرفي لا الكلمي المخفف، الكلمي المخفف من يعرف الموضع في القرآن الكريم؟ في اثنين فقط في سورة يونس الآن. الآن عندي مد مباشرة، عندي اللام ساكنة. طبعا لا أتكلم عن من قرأ آلانا، يعني احنا نتكلم عن الأصل يعني. إذا الموضعين في القرآن الكريم في سورة يونس الآن وقد عصيت يعني. إذن هذا عندي المثقل كثير، المثقل في القرآن كثير، لكن المخفف الكلمي المخفف عندي الآن مرتين في سورة يونس. نأتي للحرف المثقل وهو حروف المقطعة كما يقال في اللام. ألف لام، ألف ما فيها مد، ألف ليس فيها مد، لا نقول ألف لام، ما نقول ألف، ألف لام ميم، لام ميم يعني عندي لام وجاء عندي الميم عندي اللام، الألف لا تمد، عندي لام، عندي المد هنا وجاء بعده السكون لام، هذا راه مد، هذا مد ولكن مخفف، ولكن لما جاءت الميم بعد ذلك صار مثقلا لأن أدغمت الميم في الميم. فأقول ألف لام ميم. وفي في سورة آل عمران كيف بداية سورة آل عمران؟ ألف لام ميم الله، هذه فيها حالتين، إما تقرأ على الأصل ألف لام ميم الله، لكن في الوصف إذا أردت أن تصل الآن لا تقف على ألف لام ميم، كيف تقرأ؟ ما شاء الله الوجه الأول. أقرأ ألف لام ميم الله لا، ألف لام ميم الله لا، جيد. هو يعني إما أترك المد كما هو ست حركات ألف لام ميم الله أو ألف لام ميم الله وأتابع القراءة، هذا وجهان عند كل القراء، عند كل القراء. هذول الوجهان كأنهم وجه واحد، ما كيف؟ لا لا كيف ما؟ قل لي الله خلي لي إياه. اسمع جيدا، أنا في الأول قرأت ألف لام ميم الله ميم ست حركات، الثاني ألف لام ميم الله يختلف الموضوع، نعم وعند الوصل يعني. في وجه عند ورش، ولكن لا أحد منكم يعني بالنسبة للأخ يعني لا في صورة في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس، أحسب الناس ورش له في ذلك وجهان، فيقول ألف لام ميم أحسب الناس، وكذلك ألف لام ميم أحسب الناس، هذا بالنسبة للورش ليس عند ليس عند حفص، خاص بورش يعني ينقل ينقل هو حركة ينقل عنده النقل فيها ما تحتاج طيب المد الحرفي، المد الحرفي المثقل هو هذا، بقي المد الحرفي المخفف يعني اللازم المخفف كثير، نون صاد، عندنا المد في هذا الحرف عندنا المد وبعده سكون بدون بدون شدة إذن هو مخفف، قاف مفهوم هو هذا، العرق للسكون قد أشرنا إليه وهو أن يقف القارئ على على السكون العارض مثلا المؤمنون أو نستعين أو يكون بالواو، يكون بالواو أو الياء أو أو بحروف المد كلها، إما بالألف مثلا الرحمن لو وقف على الرحمن مثلا يستطيع أن يقول الرحمن الرحمن الرحمن وهكذا. طيب متى يتوسط القارئ؟ أولا يعني مراتب مراتب هذا المد أو المد أو المد بالهمز يعني المد الواجب، المد اللازم هذا ست حركات، المد الواجب أو المد العارض للسكون، فمن أتى بست حركات فقد أشبع، هذا يسموه الإشباع، إشباع المد، ولذلك فإن الزيادة على ست حركات لا تجوز، لا يجوز أن يزيد الإنسان على ست حركات لأنهما سموه إشباع، هل شيء بعد بعد بعد الشبع هل هناك شيء آخر؟ فهذا يعني يكون قد لحن القارئ، يكون قد لحن إذا أتى بأكثر من ست حركات خصوصا إذا تعمد ذلك، قد يأتي الإنسان بمد أكثر يعني هو ليس عندنا احنا قياس يعني دقيق أنني أقول لك الآن سآتي بخمس حركات يعني 100% ما يستطيع الإنسان، ولكن الإنسان يحاول يحاول ألا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، ولكن لو حسبها بدقة يعني لو أنه مثلا تكلم في جهاز يحسب بدقة هذا الأمر هذا سيجد نفسه بعد المرات يأتي في اللازم بست حركات ونصف أو سبع حركات ممكن، أو يأتي بخمس حركات ونصف وهكذا يعني هذا ممكن، فسموا ست حركات إشباعا وسموا يعني خمس حركات قالوا قالوا فويق المتوسط، فويق المتوسط، وسموا الطبيعي يعني طبيعي يعني حركتين، وسموا يعني حركتين ونصف أو ثلاث حركات فويق الطبيعي، والمتوسط أربع حركات وخمس حركات فويق المتوسط، وهكذا ست حركات هو هو المشبع أو ال أو متوسط متوسط متوسط. فمثلا الآن الآن مثلا أنا أقرأ وكيف لي أن أختار في المد العارض للسكون؟ لازم الاختيار عندي فيه سواء كنت أقرأ بالتحقيق أو التدوير أو ب أو بالحذر، فأنا عندي ست حركات ما عندي اختيار آخر، لكن في العارض للسكون الآن عندي اختيار، عندي حركتين أو إما بال إما بال بالقصر بالقصر اللي هو الطبيعي أو بالتوسط أو بالإشباع. كيف أختار الآن؟ أنا أقرأ، لا أريد أن أقرأ، كيف أختار الآن؟ هل أتوسط أم أقصر أم؟ حسب القراءة، حسب القراءة. فلا يأتي واحد يقرأ بالحذر ويأتي يشبع العرق بالسكون، ما تجيش. هو يقرأ بالحذر يعني بسرعة ويأتي المدود العارضة للسكون ويشبع الحركة، ما تجيش. فسبحان الله، أنت الآن لما تقرأ بالحذر أقصر، لما تقرأ بالتدوير جيب أربع حركات، يعني جيب التوسط، لما تقرأ بالتحقيق يليق به مثلا هذا الإشباع، وهكذا. طبعا احنا لا نتكلم الآن عن اختيار القراء وكذا، لو دخلت في علم القراءات ستجد هذا يعني يحبب هذا الأمر وهذا أوجه القراءات وكذا، هذا الشيء يعني بعيد عنكم يعني. فهو يتناسب مع حسب القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذر. شو بقي لنا من المدود؟ المرة الجاية إن شاء الله نأخذ هذا الأمر، نكمل في المدود إن شاء الله. نأخذ إن شاء الله القراءة الآن.